الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام المحدث المفسر شيخ الإسلام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني رحمه الله تعالى. وقد سبقت معنا ترجمته وسيرته رحمه الله تعالى، حتى قال عنه الإمام البيهقي رحمه الله: إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا. وقال عن الكتاب الإمام الذهبي: له مصنف في السنة واعتقاد السلف ما رآه منصف إلا واعترف له، أي بالإمامة في الدين والعلم والتقى والثناء العطر والتزكية الحسنة. وسبق معنا كذلك أن قرأنا بعض فصول هذا الكتاب مما بين فيه المصنف رحمه الله تعالى سبب تأليفه وتصنيفه لهذا الكتاب، ثم ذكر كذلك مجمل اعتقاد أصحاب الحديث في صفات الله تعالى، وأن طريقتهم في هذا الباب هو الإثبات المفصل والنفي المجمل، وأنه إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، مع اليأس وقطع الطمع من معرفة كيفيات الصفات. وذكر كذلك فصلا في علو الله عز وجل واستوائه، وكذا ذكر فصلا في نزول الرب سبحانه وتعالى وما يتعلق بذلك، من أنه نزول يليق بجلال الله لا تحريف فيه ولا تكييف ولا تمثيل فيه ولا تعطيل. ثم بعد ذلك أتى بفصل فيه بيان موقف السلف من هذه الأخبار، والمراد الأخبار الواردة في أسماء الله وصفاته. ما موقف السلف من هذه الأخبار؟ هل موقفهم المعارضة والمجادلة والمماراة، أم موقفهم التسليم والإقرار؟ فيقول رحمه الله تعالى: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا. يزيد بن هارون هو الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو خالد السلمي مولاهم الواسطي الحافظ رحمه الله تعالى، كان المأمون يهاب أن يجهر بفتنة خلق القرآن وأن يعلنها، حتى مات يزيد بن هارون. ما كان ليزيد بن هارون سلطة أو قوة كما هي قوة الملوك وسلطة الخلفاء، ولكن كانت له هيبة، هيبة علمية، لأنه مرجع للناس في الدين والحديث والعلم والأحكام. فكان المأمون يخاف أن يجهر بهذه البدعة وهذه الفتنة، لأنه سيجد مجابهة من يزيد بن هارون. فلما مات يزيد بن هارون جهر وأعلن المأمون بهذه البدعة المشؤومة والعياذ بالله تعالى. كان شديدا على البدعة، قويا في السنة يجهر بها. يقول: وروى يزيد بن هارون في مجلسه، كانت له مجالس علم وتحديث، حديث إسماعيل بن أبي خالد، لأنه كثيرا ما كان يشهر السنة وأحاديث الصفات ويعلنها بين الناس ويفشيها ويعلمهم إياها. يقول: وروى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم الأحمس البجلي، إسماعيل بن أبي خالد الأحمس البجلي، عن جرير، جرير بن عبد الله الصحابي الجليل، في الرؤيا، وحديث الرؤيا متواترة مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض رؤية الله في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى في الدنيا لا يرى، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واختلف العلماء في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام لربه في ليلة المعراج، والصواب أنه رأى ربه بقلبه وفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى، وهذا قول الجماهير والقول الصحيح. وأما رؤية الله في العرصات ففيها أيضا نزاع بين العلماء، من قائل يراه المؤمنون فقط، ومن قائل يراه المؤمنون والمنافقون، ومن قائل يراه المؤمنون والمنافقون والكفار. أما رؤية الله في الجنة فلا يراه إلا المؤمنون. فالرؤية أبواب، أبواب، موضع إجماع أو موضع نزاع. موضع إجماع في الجنة لا يراه إلا المؤمنون، أو في الآخرة لا يراه إلا المؤمنون، وهذا اتفاق إجماع. من خالف في هذا فقد أحدث في الدين وابتدع، ويكفر من أقيمت عليه الحجة للأحاديث المتواترة في هذا، أنكرها المعتزلة والأشاعرة. أما غيرة قالوا لا يرى، إنما هذه الأحاديث إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. يقولون إنما هذه رؤية علمية، كما في قول ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم ترى يعني ألم تعلم، فحملوا هذا النص على معنى الآية، وهذا حمل وتفسير غير صحيح، لأن الحديث يدل على خلاف ما ذهبوا إليه. والله سبحانه وتعالى قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا قال وجوه ناظرة؟ لأن الوجوه فيها الأعين، وبالنظر وبالأعين يكون نظر. إذا استفادت الوجوه نظرة بالنظر. لو كان المراد بالنظر والرؤية هنا رؤية قلبية، ما أضاف النظرة هذه من وجوه إلى جانب الأحاديث التي فسرت الرؤية. كما ترون القمر، نحن نرى القمر بأعيننا أو بقلوبنا؟ بأعيننا. كذلك نرى ربنا عز وجل إن شاء الله بأعيننا، وأسألك لذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، كالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء. والأشاعرة يقولون يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، يرى لا في جهة، هذا تناقض، لأن الشيء إذا كان يرى فلا بد أن يكون في جهة، والجهات منفية عن الله عز وجل إلا جهة العلو. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر. قال: فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد، ينادي يزيد بن هارون، ما معنى هذا الحديث؟ فغضب. من الذي غضب؟ هارون، يزيد بن هارون. وحارد، اشتد غضبه، وقال: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به. صبيغ ابن عسل المراد العراق، الذي جاء إلى عمر فسأل عن متشابه فضربه عمر رضي الله عنه حتى أوجعه، وكرر عليه العقوبة والتعزير والتأديب حتى ذهب من نفسه ما كان يجد. قال: ما وأحوجك إلى مثل ما فعل به، ويلك، ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه. يعني يريد أن يقول: ما عليك إلا الإقرار، ما عليك إلا التسليم والإيمان والتصديق بما جاء في هذه الأخبار وهي متواترة، كذا أخبار جاءتنا في نزول الرب سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل، كذا أخبار جاءتنا في استواء الله عز وجل على العرش، كذا الأخبار في علو الله، كذا الأخبار في إثبات صفة اليدين لله، كذا الأخبار في إثبات جميع صفات الله عز وجل. لا نكذب ولا نجحد ولا نماري ولا نجادل، بل الواجب الاتباع والتسليم كما هو شأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الاتباع والتسليم والاستسلام والإقرار والتصديق. قال: ومن يدري كيف هذا، ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه. إذا سمعتم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه، فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، لأن المماراة غالبا ما تفضي إلى الشك. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أمامة في سنن ابن ماجة: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أتوا الجدل. المماراة والجدل الذي يفضي إلى ترك الأخبار والآثار وترك العمل. قال: فإنكم إذا اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم، سلمتم من الشك، سلمتم من التردد، سلمتم من المعارضة والرد، وإن لم تفعلوا هلكتم. وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك بصبيغ وأحوجك إلى مثل ما فعل به، هي ما رواه يحيى بن سعيد الأنصار عن سعيد بن المسيب أن صبيغا التميمي أتى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن الذاريات ذروة. قال: هي الرياح، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال: فأخبرني عن الحاملات وقرا. قال: هي السحاب، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال: فأخبرني عن المقسمات أمرا. قال: الملائكة، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال: فأخبرني عن الجاريات يسرا. قال: هي السفن، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قلته. قال ثم أمر به فضرب 100 صوت ثم جعله في بيته حتى إذا برأ دعا به ثم ضربه 100 صوت أخرى. والله أعلم تحديد الضربات لا يصح. وأيضا إضافة تفسير هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح، إنما ثابت من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكلام عمر بن الخطاب موقوفا. لا، السؤال تعنت معنى. فإضافة هذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لا يصح. وفي رجل في هذا الإسناد متروك، أبو بكر بن أبي سبرة متروك، وغيره أيضا ضعيف في إسناد هذا الحديث. قال ثم حمله على قتب. الأحاديث الآثار الصحيحة الثابتة في قصة صبيغ ليس فيها تحديد ضرب 100، لأنه لا يضرب 100 أصلا إلا في حد. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يضرب أكثر من 10 أصوات إلا في حد. فالحدود معروفة محددة ومفصلة. قال ثم حمله على قتب، المراد يعني بعير، وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن حرم عليه مجالسة الناس يهجرونه، فلم يزل كذلك حتى أتى أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. كان أبو موسى في بلاد العراق أميرا، فكتب له عمر بهذا، فحلف بالأيمان الرجل نفسه المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجده شيئا. فكتب عمر إليه ما إخاله إلا قد صدق، يعني ما أظنه إلا قد صدق، خلي بينه وبين مجالسة الناس. وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب: سمعت رجلا من بني عجل يقال له فلان، خلته بن زرعة يحدث عن أبيه، قال رأيت صبيغ بن عثل بالساء، هكذا عندي، والصواب بالسين، بن عثل بالبصرة كأنه بعير أجرب يجيء إلى الحلق، فكلما جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، يعني اذكروا وصية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أن يهجر هذا الرجل ويقاطع، لأنه إذا يخشى إذا جلس مجلسا ولو كان قد تاب يخشى من أن يفسد الناس. وهذا قد يكون له وجه في الزمن الأول، في زمن فشو العلم وانتشاره وقوة أصحاب الحديث. أما في هذا الزمان الرجل إذا تاب ورجع وندم ليس من الحكمة ولا من المصلحة أن يقال اهجروه، لا، بل يجب أن يحتضن وأن يحتوى وأن يشجع وأن يرحب به. أما في الزمان الأول ممكن قد يكون لهذا وجه، لأن الخلافة قائمة والشريعة ظاهرة والحديث بين الناس والعلم وجلس الحديث، فكانوا يخشون لو جلس إلى بعض الناس أن يعود إليه مرضه وداؤه فيؤثر فيه. أما في مثل هذا الزمان فليس من المصلحة ولا من الحكمة أن يعامل التائب والعائد إلى الحق مثل هذه المعاملة. قال ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير المؤمنين، يعني اذكره. وروى حماد بن زيد عن يزيد بن أبي حازم عن سليمان بن يسار، يزيد بن أبي حازم قال هو أخو صاحبنا هذا قيس بن أبي حازم عن سليمان بن يسار أن رجل من بني تميم قال له صبيغ، أحيانا قال صبيغ على وزن فعيل، أحيانا قال صبيغ تصغير، هذا وهذا، قدم المدينة فكانت عنده كتب، جعل يسأل عن متشابه القرآن، كانت عنده كتب، يعني مرجعيته ليس المشايخ ولا العلماء، إنما مرجعيته الكتب، وهذا من الخطأ أن يحصر الإنسان نفسه مع الكتب فقط، ولذلك قالوا لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا العلم عن صحفي، تأخذ القرآن من مصحف، يعني أنت الآن هتتكئ على قراءتك في المصحف، طب ما القراءة في المصحف هذه عايزة معلم، عايزة مدرس، عايزة ملقن، كيف تقرأ القرآن بالأحكام بالتجويد؟ كيف تأخذ القراءات إلا عن مدرس ومعلم وإجازات وما إلى ذلك؟ فلا قديما قال لا تأخذ القرآن عن مصحف، تأخذ أنت القرآن عن رجل أخذه من المصحف، ما أخذه عن علماء ومقرئين وإلى ذلك، فسيكون الخطأ أكثر من الصواب، هذا أمر. ولا العلم عن صحفي، تأخذ العلم من الصحف وتكتفي أنت بها وتفهم أنت بفهمك، ولا تأخذ بفهم الشراح والعلماء العارفين، هذا خطأ، زيغ في الأخذ والتلقي، خطأ في الأخذ والتلقي. فيقول هنا مشكلة صبيغ بن عجل هذه ظاهرة جدا، كانت عنده كتب بيعمل ايه فيها؟ بيقرأ فيها، مثل بالتعبير البلد بيقول لك فلان بيمخخ بالمخ بالرأس، اعتمد على الصحف، طب ما الصحف دي عايزة شرح. كنا قبل 25 سنة أو قرابة 30 سنة فكنا نرى شبابا متدينين يظلوا خيرا على قد حالهم، يعني مش تاني ملتحين، وبعدين تسألوا مثلا عن آية من آيات الصفات، حديث من أحاديث الصفات، طيب الآية من آيات الصفات عايزة تفسير تغوص فيها عما توصل للصوفي، أحاديث الصفات تغوص تتعب تتعب حتى تصل إلى الصواب في أحاديث الصفات هذه، ماشي جزاه الله خير. والمختار الصحاح كتاب صغير كده، مختار الصحاح نسخة صغيرة كده معروفة، حطيتها في جيب، فتقول له الرحمن على العرش استوى، يفتح المختار الصحاح، طب هو مختار الصحاح هيدلك على المسألة، منين تجيب شرح الآية دي تفسيرها؟ فحاطط هو ايه كتاب زي ما احنا بنحط المحمول، ايام ما كانش فيه محمول ايام زمان، هو حاطط مختار الصحاح في جيبه، تساله الرحمن على العرش استوى ايش معنى استوى؟ عايز يجيبها لك من مختار الصحاح، طب ما يكفيش هيعمل لك ايه مختار الصحاح ما يسعفكش، طيب تساله عن احاديث اخرى، احاديث الرؤيا انكم عايز مختار الصحاح، هو ما فيش الا مختار الصحاح، ده مختار الصحاح اختصار اختصار اختصار الصحاح للجوهري، والجوهري ده موسوعة علمية في غريب الكلام والألفاظ والعبارات اللغوية، ما تعطيكش ما تسعفتش ما تنجدك، هذه فين وفين لما بدأوا ايه يتغيروا، ليه؟ لما عرفوا ايش الحديث، حدثنا واخبرنا وسمعته الى اخره، بدأوا يرجعوا للشروح، شروح الاحاديث تفسير القران، يعني بعضهم كان يعني يقول لك تفسير ابن كثير ده استبدلته بادنى الكتب، الله اعوذ بالله، ليه كده؟ وتفسير ابن كثير على حاجه على غبار، لا عشان في شويه اسرائيليات، طب ما شويه الاسرائيليات حطها على جنب، خد الصحيح، تفسير سلفي معتقد سليم مأمون الغائلة، ليش انت زعلان منه؟ ليه؟ عشان بس روايات الاسرائيليات، طب ما في مشكلة لو انت عالم وعارف هتخلي الاسرائيليات على جنب وتاخد الصحيح، ما في مشكلة، انما تقول لي استبدلت ابن كثير بادنى الكتب، هذا ما ينفعش، ما ينفعش، انا مش صحيح، ما دخلت البيت من بابه. وبعدين احيانا تقول له الايه دي خاصه، يقول لك هي خاصه ولا فجله؟ طب هذا كلام، طب هذا كلام، حد يعارض كتاب الله بهذه الطريقه؟ هذا هو اللي بيحكي عنه العالم الان، بتماري، بتجادل، بتعارض، مش هتهتدي، هتزيغ الظل وتبعد وتشط. فالله المستعان. قال فلما دخل عليه، طيب يقول، يقال له صديق قدم المدينه فكانت عنده كتب، اه عنده كتب، بيعمل ايه؟ بينظر فيه. لكن اين العالم الذي يهديك؟ اين العالم الذي يهديك؟ فجعل يسأل عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل، فلما دخل عليه جلس وقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيح. قال وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجين، ذكر 100 ما ذكرش 100، لأنه لا يضرب 100 إلا في حد من حدود الله. وبعدين العراجين دي مشكلة، وأيضا الضرب في الشريعة له قدر وله كيفية، الضارب يده تكون بجنبه كده أهو، ما بيضرب، مش بيضرب بقى بعزمه فوق حتى يقتل الرجل، لا ما فيش كده. الشريعة الإسلامية الفقهاء يقولون الضارب يضع عضده بجوار جنبه ويضرب كده، هذه رحمة تأديب، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم. قال ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك العراجة، فما زال يضربه حتى شجه، يعني جرح في رأسه، فجعل الدم يسيل على وجهه. قال حسبك يا أمير المؤمنين، وقد والله ذهب ما كنت أجد. وينظر أيضا في أمر الشجة هذه الذي في أغلب روايات الحديث صبغة يعني الضرب، قضية أنه ضربه 100، أنه ضربه حتى سال الدم، أو ربما أدمى رأسه لكن ما يصلش إلى حد هذه السيل الدم، فينظر فيها إلى جانب أن عمر كان شديدا إلا أنه كان رحيما رضي الله عنه. قال حسبك يا أمير المؤمنين، فقد والله ذهب ما كنت أجد في رأس. قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن حسين بن موسى السلم، قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروز بها، حدثنا، قال حدثنا محمد بن عمير الراز، قال حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العلاف التجيبي بمصر، قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال حدثنا أشهب بن عبد العزيز من المالكية، قال سمعت مالك بن أنس يقول إياكم والبدعة. قيل أبا عبد الله وما البدعة؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفات وكلامه وعلمه وقدرته، يعني يتكلمون يخوضون بغير حق على قواعد المناطق المتكلمين الفلاسفة، هم هؤلاء أهل البدع. وإلا أهل السنة والجماعة تكلموا في باب الأسماء والصفات وبينوه أحسن بيان. يقول إياكم والبدع. قيل يا أبا عبد الله أم البدع؟ قال أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. هكذا عندكم؟ ها؟ هكذا؟ طيب، لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون، أهل بدعة لا يسكتون إنما يتكلمون. طيب الصحابة سكتوا، ما يسعكم ما وسعهم، لماذا تتكلم أنت وتخوض والصحابة سكتوا؟ إذا سكت الصحابة فيسعك ما يسعهم، إذا تكلموا تكلم بما تكلم. قال لا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون. أخبرنا، قال أخبرنا حسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف، قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن علي الفقيه، قال حدثنا الربيع بن سليمان صاحب الشافعي ربيع بن سليمان الجيزي، أخرجت الجيزة هذا العالم. قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء، من أهواء الجهمية، معتزلة، القدرية، الخوارج، المرجئة. لأن ألقى الله بكل ذنب، لأن صاحب المعصية يرجى أن يتوب، أما صاحب البدعة غالبا لا يتوب، إلا نادرا قليل منهم الذي يتوب، لأن صاحب البدعة معتقد أنه على الحق وأنه على الصواب وأنه تقرب إلى الله بهذه البدعة. قال: لأن ألقى الله بكل ذنب ما خلا الشرك أحب إلي من أن ألقاه بشيء من الأهواء. أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل قال: حدثنا أبو عمرو الحير قال: حدثنا أبو الأزهر قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: سأل رجل عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الخليفة الراشد عن شيء من الأهواء، فقال: الذم دين الصبي في الكتاب. شوف الكلام الحكيم، وصية ما أجملها وما أعظمها: الزم دين الصبي في الكتاب، يعني لا تجادل مجادلة أهل الكلام، فلاسفة المنطق الذين أفسدوا في الدين. الزم دين الصبي في الكتاب. الصبي في الكتاب ده على الفطرة ولا مش على الفطرة؟ على الفطرة وعلى اليقين. معناه لو قيل له أين الله يفعل كذا، إنما الجامع لو قيل له أين الله يفعل كذا. شو كيف فرق بين دي ودي؟ بعض الصبيان تيجي تسألهم أين الله، هو جالس فوق السقف في شباك مفتوح عايز يعمل كده، من الفطرة. معناه قال: الزم دين الصبي في الكتاب، دين الفطرة واليقين. والأعرابي قوة، ما عنده مجادلة ولا عنده قواعد فلاسفة، ولها عما سوى ذلك، لا تنظر لا تبالي بما سوى ذلك. معناه، وهذا أحد كبار الأشاعرة الذي عاد إلى ما كان عليه العجائز في بلدته، الإمام الجويني، يقول: هانا وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور. ليه؟ فطرة، ما عندهم شك كما عند الفلاسفة، ما عندهم تردد ولا تذبذب في الأمور، إنما عندهم يقين بأن الله فوق عرشه مستوي عليه بائن من خلقه يعلم ما هم عليه، وهو العزيز الحكيم، وهو القوي القدير، وهو العليم الرزاق الملك الوهاب المعطي، الذي يجب أن يعبد ولا يعبد سواه. عندهم يقين بهذا. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: حدثنا محمد بن يزيد قال: سمعت أبا يحيى القزاز يقول، سمعت العباس بن حمزة يقول، سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول، سمعت سفيان بن عيينة يقول، كله ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. يعني هذا طريقة الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا إذا سمعوا هذا سلموا وأقروا وصدقوا، وإذا استشكلوا شيئا وكان هذا قليلا جدا سألوا في النبي عليه الصلاة والسلام. التابعون على نفس المنوال، فنحن على نفس المنوال، إلا أن يقدح قادح ويطعن طاعن فنحن بين الفصل. إذا رأينا فهما خاطئا لبعض الناس بينا ووضحنا، وإلا الأصل يسعنا السكوت ما دام الفهم سليما والمعنى صوابا في النفوس. إذا وقع شيء من القدح والطعن والغبش ولم يتضح لبعض الناس فصلنا لهم وبيننا. قال: أخبرنا أبو الحسن الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج، قال حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث، قال حدثنا الهيثم بن خريجة، قال سمعت الوليد بن مسلم، قال سألت الأوزاعي إمام أهل الشام الأوزاعي وسفيان ومالك بن أنس أئمة فحول عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، قال ارويها كما جاءت بلا كيف، يعني بلا تكييف منك، وإلا ما من صفة إلا ولها كيف لكن لا نعلمها، ارويها كما جاءت بلا كيف. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره، شوفوا ابن الصابوني يقول ماذا، إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأمة في وقت الزهري، على الله البيان. نعم، ثم إن علينا بيانا معنا. وعن بعض السلف قال على الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، ما على الرسول إلا البلاغ المبين، وعلينا التسليم تصديق والإقرار. وعن بعض السلف، وكان هذا لعله لما سئل عن الاستواء أو نحو هذا فأجاب بهذا الجواب. وعن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. نعم، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. معنى يا إخوان، فلابد من التسليم والاستسلام لكي يسلم لك دينك، ولا تقع في الشك والريب. قال أخبرنا، تصوروا لو رجل عنده شك أو ريب لا يستطيع أن ينام، يمشي وهو في واد آخر، الناس في واد وهو في واد آخر، الشك والريب مرض وداء خطير يفتك بالأديان والإيمان واليقين. قالوا عن بعض السلف قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة التسليم. قال أخبرنا أبو طارق بن خزيمة قال حدثنا جدي الإمام أحمد بن نصر قال حدثنا أبو يعقوب الحسن قال حدثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبي عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. الإسلام غريب بين الملل والأديان الأخرى، وأهل السنة غرباء بين الفرق والطوائف، فهناك غربة وغربة أكبر منها. يقول إن هذا عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إلى هذا اللوم وإلى هذا الموضع الحديث الصحيح. معنى الزيادات التي بعد هذا في تفسير الغربة كثيرة، زيادات كثيرة، منها ما هو صحيح ومنها ما لا صحيح. وأصح لفظ في هذا قوله صلى الله عليه وسلم الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو أناس صالحون قليل في وسط أناس سوء كثير، هذه وهذه اللفظة صحيحتان وما دون ذلك فهو ضعيف. قيل يا رسول الله ومن للغرباء؟ قال الذين يحيون سنة بعدي ويعلمونها عباد الله. المعنى هذا صحيح، لكن الزيادة باللفظ هذا لا تصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا أبو عبد الله، سألوا الله أن تكونوا من الغرباء الذين بشروا بالطوبة، طوبة فطوبة الغرباء. نعم، عبادة عبادة في الهرج، عبادة في الهرج، الهرج الهرج زمان الفتن، زمان الفتن، مش انك تروح راس البر وتعبد الله هناك، مش هذا مقصود، لا تروح الاسكندرية وتعبد الله في المصيف، لا مش المقصود ده، يعني في زمانك في اماكن فساد انت بعيد منها، ها ما رحت لهاش، ما ركبتش الباص وروح وقطعت تذاكر واخدت صديقة، خد بالك إنما أنت جالس في بيتك معتكف تعبد الله، مش لازم بقى تروح وسط بؤرة الفساد تقول أنا هعبد الله لازم في المكان ده. لا، عبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول صلى الله عليه وسلم. عبادة في الهرج أي في زمان الهرج يعني الفتن. وبعدين الهرج له تفسير، منها القتل والقتال بين المسلمين بين، فأنت تعتذر كما وقعت الفتن في زمان علي ومعاوية، الناس اعتذروا مثلا. فلنا وإن كان المسألة فيها تفصيل ونظر ودراسة. المهم عبادة في الهرج أي في زمن الفتن. يعني معانا في الموضوع مش كده ولا بعيد؟ إن شاء الله قريب إن شاء الله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبو الحسن الكاريزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز يقول سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع للسنة كالقابض على الجمر. وهذا صحيح، وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف. يعني الصبر والثبات على الدين والتمسك بالسنة والنأي بنفسك عن الفتن أشد عنده من الضرب بالسيف في سبيل الله، لأن الضرب بالسيف في سبيل الله أمره ينقضي يوم يومين وينتهي الموضوع. الرباط هذا في الثغر أو في الحرب أو في الغزو تأخذ له فترة أسبوع أسبوعين وانتهى الأمر. لكن أنت دائما بعد الجهاد في سبيل الله أنت سترجع إلى جهاد نفسك. كيف ستكون مع نفسك؟ كيف سيكون الثبات؟ المداومة على الحق حتى تموت، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معنى قال وروى الأعمش عن أبي الضحك، الكلمة ده هي قريبة جدا من كلمة قالها الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، عندي هنا مسجلة أقرأ عليكم. كلمة ابن باز يقول من نظر نفسه لخدمة دينه سيعيش متعباً